ايه ده؟ الورقة اللي عندي بتزعل. طيب ماشي. لما نقول احترام الله لمعانا من أحواله الموجوبة لذلك، يمكن الموجوبة دي الشيخ سعد قالها، بس تمشي لمعانا من أحواله. ثانية ايه؟ أرحم الراحمين يا رب، استغفر الله. طب أنا معجزة موسى دي كان عديها حيرت معجزته كل الصحابة، نقولها إيه؟ حياته مش عايز معايا معجزة، مش عايز معايا معجزة لسان الشرع يا رب لك الحمد. استغفر الله استغفر الله. تبعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال فريق من المفسرين: هناك تقدير، والمعنى إن الله اصطفى دين آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ودين هؤلاء هو الإسلام الذي هو خير الأديان، لكن هناك وجه أقوى من هذا التفسير، لأن هذا التفسير يحتاج إلى تقدير كلمة دين آدم ونوح. لكن التفسير الآخر: إن الله اصطفى آدم، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وجعله أبا للبشر، ولما أهبطه إلى الأرض أهبطه لحكمة، وجعله الله عز وجل خليفة في الأرض، والله عز وجل كرم ذريته وبنيه، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى الله عز وجل نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض بعد عبادة الأوثان، وأطال الله عز وجل عمره وحسن عمله، أطال الله عمره وحسن عمله، وأنجاه الله عز وجل وأصحاب السفينة، ولم يبق ممن خالفه أحد على وجه الأرض. جعل الله عز وجل ذريته هم الباقين، وسماه الله عز وجل عبدا شكورا، واستجاب الله دعوته في إهلاك قومه الذين خلفوه حين دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو أيضا من أولي العزم من الرسل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آل إبراهيم منهم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، جعله الله أسوة يقتدى بها، وجعله الله عز وجل إماما للناس، جعله الله تبارك وتعالى أبا للأنبياء، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وهو كما قلنا خليل الرحمن، بذل نفسه للنيران وقدم ولده للقربان، وهو مع ذلك يبذل ماله للضيفان. ومن ذريته ومن آله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر على الإطلاق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما آل عمران فمنهم والد مريم عمران، ومنهم امرأة عمران أم مريم، ويقال إن اسمها حنة، وأيضا من آل عمران مريم وابنها عيسى عليهما السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اختار الله عز وجل أولياءه وأصفياءه وأحباءه، اختارهم الله عز وجل لما علم من أحوالهم، وكان ذلك فضل منه، كان ذلك فضلا منه وتكرما. ولكن لماذا قص الله علينا هذا الاصطفاء وهذا الاختيار؟ إن الله اصطفى آدم، ليه هذه القصة علينا؟ الله عز وجل قص علينا ذلك حتى نحبهم وحتى نقتدي بهم وحتى ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما وفقهم من الصالحات، وأن نزري أنفسنا لتأخرنا عنهم وعن صفاتهم الجميلة وأفعالهم السديدة. إذن عباد الله، التفسير الأقوى هو ما ذكرناه منذ قليل، أما التفسير بقولهم إن الله اصطفى دين آدم ونوحا فهو تفسير قوي، لكن الآخر أوجه منه وأقوى، لأن التفسير الآخر لا يحتاج إلى تقدير. ذرية بعضها من بعض، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني عالم زمانهم، العالمين يعني عالم زمانهم. وذلك حتى يجتمع هذا مع قول الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية يولد بعضها من بعض، ينصر بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا، وكذلك يتبعون بعضهم في التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن ذرية بعضها من بعض يعني يتبعون منهج بعضهم البعض في التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. اسمع إلى قول يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولما جمع يعقوب بنيه قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن ذرية بعضها من بعض يعني يتبعون مناهج بعضهم في التوحيد والإخلاص. والله سميع عليم، سميع لدعائنا وعليم بنياتنا. قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران وامرأة عمران كما قدمنا هي أم مريم وعمران هو أبو مريم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. دعت ربها تبارك وتعالى أن يتقبل ما في بطنها نذرا يخدم المسجد الأقصى، وهي لا تعلم ما في بطنها ذكرا أم أنثى. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني خالصا لوجهك يا رب، محررا يعني خالصا لخدمة المسجد الأقصى. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا عباد الله، فتقبل مني من شيم الصالحين والصالحات يقدمون أعمالا كثيرة من صوم وصلاة وزكاة، وهم مع ذلك مشفقون يرجون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، العليم بنيتي. فلما وضعتها يعني وضعت مريم وكانت لا تعلم قبل ذلك ما في بطنها ذكرا أم أنثى، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله يعلم قبل إعلامها بأنها أنثى أنها أنثى وليس الذكر كالأنثى. ما معنى وليس الذكر كالأنثى؟ يعني ليس للأنثى القوة والجلد في العبادة كالذكر، فالذكر عنده قوة وجلد في خدمة المسجد الأقصى. وهناك من استدل بهذه الآية: وليس الذكر كالأنثى، على تفضيل الذكر على الأنثى، وليس هناك ما يوحي بذلك. وإن كان الذكر مفضل على الأنثى في نصوص أخر كقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، وبما أن الله اختار الأنبياء والرسل من الرجال فالذكر يفضل على الأنثى، ولكن في هذه الآية الذكر يفضل على الأنثى في موضوع الجلد والقوة في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، يقال مريم يعني العابدة، وفي هذا مشروعية تسمية المولود يوم ولادته. والدليل هذه الآية: وإني سميتها مريم يوم ولادتها. وفي السنة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى بأخ له ولدته أمه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادته عبد الله. ورجل أتى بابن له للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادته فقال له: ماذا أسميه؟ قال: سم ابنك عبد الرحمن. وولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد فقال: سميته باسم أبي إبراهيم. وأيضا يشرع تسمية المولود قبل ولادته، وتعلمون أن الله عز وجل سمى يحيى قبل أن يولد، وكذلك بشر الله عز وجل امرأة إبراهيم بقوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه التسمية كانت قبل الولادة. وأيضا يشرع التسمية يوم السابع وبعده لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المولود: يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكما تشرع التسمية في يوم الولادة وقبل الولادة وفي اليوم السابع وبعده، كذلك يشرع تعويذ الطفل بتعويذات شرعية حتى يحفظ من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما يعني إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحتى عند بدء التفكير في الولد وطلب الولد تقول في ذكرك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا من حفظ الولد أن تعلمه الأذكار، تعلمه أذكار اليوم، أذكار النوم وأذكار اليوم الصباح والمساء، تعلمه أذكار الطعام أكل وشرب، تعلمه أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء. هذه التعويذات لحفظ الطفل من الشيطان الرجيم. وما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبل الله عز وجل مريم وتقبل نذر أم مريم، تقبلها ربها بقبول حسن وسلك بها مسلك السعداء وطريق الأتقياء وأنبتها نباتا حسنا. أنبتها نباتا حسنا، جعل لها شكلا حسنا ومنظرا مليحا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين، وجعل لها قوة وجلادة على العبادة. وفي مجالسة الصالحين عباد الله فضل عظيم. وسمعنا في أول محاضرة الحديث في فضل الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، حتى يقال في آخر الحديث: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالله عز وجل أنبت مريم نباتا حسنا فجعل لها شكلا حسنا ومنظرا مليحا، وقرنها بالصالحين، وجعل لها جلادة وقوة في العبادة، ويسر لها أسباب القبول، وكذلك كفلها زكريا، يعني جعل الله عز وجل زكريا كافلا لها. وفي هذا من الإنبات الحسن ما فيه، فكانت مريم عليها السلام تتعلم من زكريا علم النبوة، تتعلم منه الصلاح، تتعلم منه العلم الشرعي والأخلاق الحميدة والأقوال السديدة، وكفلها زكريا. وفي قضية كفالة زكريا أن أم مريم لما ذهبت بها إلى بيت المقدس تشاحوا في ذلك ابتغاء الأجر، فقالوا نجري قرعة، فألقوا أقلامهم في النهر وقالوا القلم الذي يثبت يكون صاحبه كافلا لمريم، فثبت قلم زكريا عليه السلام وكان إمامهم وعالمهم وسيدهم ونبيهم، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني مكان صلاتها وجد عندها رزقا، وجد عندها فاكهة، وجد عندها طعاما، قال بعضهم وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وقال بعضهم وجد عندها رزقا يمكن أن ينسحب ذلك على علما لعلها تعلمت من مقارنة الصالحين ومجاورة العباد والزهاد. قال يا مريم أن لك هذا، يعني كيف لك بهذا الرزق وهذه الفاكهة في الشتاء وهي تخرج في الصيف والعكس؟ قالت هو من عند الله. وهذا عباد الله يثبت لنا قضية كرامات الأولياء، وإن كانت هذه الكرامة ثابتة لمريم عليها السلام فإنها ثابتة للصحابة رضوان الله عليهم، وثابتة للتابعين وتابع التابعين، حتى أنه ورد أن منهم من كان يمشي على الماء، ومنهم من كان يمشي بخيله على الماء، ومنهم من كان يدله الأسد على طريقه، وهذه من كرامات الأولياء لا ننكرها نحن أهل السنة. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من عند الله عز وجل فضلا وإحسانا منه، إن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. هناك عباد الله لما وجد زكريا هذه الكرامة طمع أن يرزقه الله عز وجل الولد، طمع زكريا مع أن حاله كبير السن واهن العظم ذا رأس مشتعلة، الرأس يشتعل شيبا، وزوجه عاقر، لكن لما وجد هذه الكرامة طمع في الولد. قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذه الآية فيها إفادة استحباب طلب الولد، ومن ثم استحباب النكاح. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طاهرة الأخلاق طيبة الأداب، ذرية طيبة يعني ولدا صالحا لتكتمل فيه النعمة الدينية والدنيوية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة هنا عباد الله يمكن أن يتنزل تفسيرها على جبريل عليه السلام، كما جاء في قول الله عز وجل ينزل الملائكة ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقالوا الملائكة هنا يعني جبريل، ويمكن أن يقال فنادته الملائكة على عموم الملائكة وليس على جبريل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. وفي هذا عباد الله فائدة ينبغي لنا التنبه إليها، ألا وهي فضل المواطن الصالحة. فضل المواطن الصالحة، أين نادت الملائكة جبريل وهو في محرابه في مكان مصلاه؟ إذن المواطن الصالحة، وعندنا المواطن الصالحة المساجد لا فضل، ومن فضل المساجد أن الخير يتنزل فيها، أن الخير يتنزل في المساجد. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فعباد الله، الأماكن الصالحة لها فضل حيث يتنزل فيها الخيرات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وبشرى يحيى تحمل شيئين: الشيء الأول وجود يحيى، وجود يعني يولد له ولد يسمى يحيى، وفي تسميته يحيى يعني لطيفة أن الله عز وجل سماه يحيى ليحيى، هذا قاله بعض العلماء. ولهذا اختار الله عز وجل له ميتة الشهداء، فمات يحيى شهيدا حتى يكون حيا في الدنيا وفي الآخرة. هذه لطيفة قالها بعض أهل العلم: يبشرك بيحيى. قلنا تحمل هذه البشرى شيئين: الشيء الأول وجود يحيى، أما ما هو أعظم من هذه البشارة؟ بشارة زكريا بأن يحيى سيكون نبيا من الصالحين. قال الله عز وجل عن يحيى: ونبيا من الصالحين. إذن البشرى بشريان: البشرى الأولى وجود يحيى، والبشرى الثانية أعلى من الأولى، ألا وهي جعله من الأنبياء ومن الصالحين، كما قال الله عز وجل لأم موسى: إنا رادوه إليك. البشرى الأولى والبشرى الأعلى والأحسن: وجاعلوه من المرسلين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مكان مصلاه وخلوته ومناجاته أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني هذا يحيى يصدق بعيسى ابن مريم، مصدقا بكلمة من الله يعني يصدق عيسى ابن مريم. وكما قال بعض السلف: هو أول من آمن بعيسى عليه السلام وكان على سنته ومنهاجه. ومعلوم أن عيسى ويحيى ابن خالة، يحيى وعيسى ابن خالة، فكان زكريا عليه السلام يتزوج أخت مريم، يتزوج أخت مريم، وفي بعض الروايات أنه كان زوج خالته، والله أعلم. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، والسيد ومن ساد قومه ويرجع إليه قومه حين يختلفون وينتهون إلى قوله، وهو الكريم والفقيه العالم والشريف في العلم والعبادة. وحصورا، حصورا يعني لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، أو هو ممنوع من الفواحش والقاذورات. ولماذا رجحنا القول بأنه لا يأتي النساء مع أن عنده قدرة على إتيانهن؟ رجحنا ذلك من قول زكريا حين دعائه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهذا الولد الصالح كان يطمع زكريا أن يكون له عقب وأن يكون له نسل، ولذلك رجحنا أنه كان لا يأتي النساء وكان ممنوعا من الفواحش والقاذورات مع قدرته على الزواج وإتيان النساء وغشيانهن، لكن رجحنا ذلك لقول زكريا في دعائه ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وحصورا ونبيا من الصالحين. وقلنا أن نبيا من الصالحين هذه بشرى أعلى من البشرى الأولى بوجود يحيى عليه السلام. قال زكريا متعجبا، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني لا تلد. ولماذا تعجب زكريا؟ تعجب زكريا قالوا سأل في نفسه هل أرد شابا، هل أرزق بهذا الولد من امرأة أخرى؟ ويقال إنه تعجب وأطال في الحديث طلبا لمزيد من الحديث. وهكذا عباد الله، لما تكلم صالحا عالما تود أن تزيد في الحديث استمتاعا بهذا الحديث. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء ولا يتعاظم شيء سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية. طلب زكريا علامة أنه ولد، أنه يوجد له ولد. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. لا تكلم الناس مع أنك سوي صحيح إلا رمزا، يعني إماء بالإشارة. وفي هذا فائدة مهمة جدا عباد الله. الله عز وجل يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، الله عز وجل يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها. والدليل قوله تعالى ألا تكلم الناس، مع أن أسباب التكلم موجودة لكن الله عز وجل منع نفوذ هذه الأسباب. والله عز وجل يعطي بلا سبب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعطاه الولد مع أن امرأته كانت عاقرة. قال رب اجعل لي آية، علامة على وجود الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قول الله تبارك وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أول النهار وآخره، فيه فائدتان على شيء من الأهمية. الفائدة الأولى أنه طالما هناك مزيد من النعم لابد من مزيد الشكر. مزيد النعم يتطلب مزيد الشكر. وسبح بالعشي والإبكار، اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الفائدة الأخرى أنه لا يرخص أبدا في ترك ذكر الله تبارك وتعالى، لا يرخص أبدا في ترك ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا زكريا نبي الله عز وجل منع من الكلام إلا من ذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ينادي المؤمنين حين القتال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الملائكة تبحث سيارة عن مجالس الذكر السابق ذكرهم هؤلاء القوم لا يشقى جلسهم. لهذا عباد الله لا يلخص لأحد أبدا في ترك ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا اصطفاء أول واصطفاء ثان، وتطهير من الله عز وجل لمريم عليها السلام. أما التطهير فالله عز وجل طهرها من الشرك والذنوب والمعاصي، وطهرها الله عز وجل من الآفات المنقصة للعبد. أما الاصطفاء الأول، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا الاصطفاء الأول كان لخدمة المسجد، اصطفاها الله عز وجل لخدمة المسجد، ولم يكن هذا الأمر للنساء قبلها، اصطفاها الله عز وجل لخدمة المسجد الأقصى ولم يحدث هذا لنساء زمانها، وكذلك اصطفاها الله عز وجل بالصفات الحميدة والأفعال السديدة وكثرة عبادتها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، ده الاصطفاء الأول، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا الاصطفاء الثاني، اصطفاها الله عز وجل على جميع نساء العالمين إلى يوم القيامة. وهذا قول للمفسرين أن الله عز وجل اصطفاها على جميع نساء العالمين إلى يوم القيامة. وهناك قول آخر أن الله عز وجل اصطفاها على نساء عالم زمانها، حتى لا يعني نتصادم مع قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ففي هذه الأمة خديجة رضي الله عنها، وفي هذه الأمة فاطمة رضي الله عنها، وفيها أيضا عائشة، هما قولان لأهل العلم الله عز وجل اصطفى مريم واصطفى هؤلاء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كما قدمنا في قصة زكريا رحمك الله أن مزيد النعم يستلزم مزيد الشكر، فالله عز وجل أعطى مريم من النعم ما يستلزم مزيد الشكر، فقال الله عز وجل اقنتي لربك، داومي على طاعته، اطيعي ربك في خضوع وخشوع، واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني من الراكعين، اسجدي واركعي، الواو هنا عباد الله ليست للترتيب، ذلك من أنباء الغيب، الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني نقصه عليك وننزله عليك، وما كنت لديهم، لم تكن حاضرا يوم اقترعوا أيهم يكفل مريم، وما كنت عندهم شاهدا إذ يختصمون في كفالة مريم، وذلك أدل دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. وبعد أن أخبرت الملائكة مريم أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، جاءت البشارة. ما هي البشارة؟ الملائكة تبشر مريم بأنه سيكون لها ولد اسمه عيسى ابن مريم. قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قالوا في معنى مريم هي العابدة، والله أعلم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. لماذا سمي عيسى كلمة الله؟ لأنه وجد بكلمة كن، أو خلق بكلمة كن، أو كان آية من الله عز وجل أن خلقه بكلمة كن. اسمه المسيح عيسى بن مريم، سمي المسيح مسيحا لأنه كان عليه مسحة جمال لكثرة سياحته في الأرض، لأنه كان إذا مسح على ذوي العاهات شفاهم الله عز وجل وبرئوا بإذن الله تبارك وتعالى، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن عيسى عليه السلام كان وجيها في الدنيا لأن الله عز وجل اختاره لنبوته، ورسالته وأنزل عليه الإنجيل وأجرى الله عز وجل على يديه من الآيات العظام. فالله عز وجل جعل الجماد على يده حيوانا، وأحيى الله عز وجل الموتى على يديه، وكذلك ذوي العاهات برئوا بإذن الله عز وجل على يديه، وكان يخبر الناس بالأمور الغيبية. وهذه الآيات الواحدة منها تكفي، لكن لو اجتمعت على إنسان فإنها يصدق بعضها بعضا. لذلك قال الله عز وجل عن عيسى: وجيها في الدنيا، يعني قلنا بالرسالة والنبوة والإنجيل، وأجرى الله على يديه من الآيات ما ذكرنا من إحياء الموتى وإبراء ذوي العاهات والأمور الغيبية وتحويل الجماد إلى حيوان. وجيها في الدنيا والآخرة، فوجاهته في الآخرة علو منزلته عند الله تبارك وتعالى، وكذلك شفاعته كما يشفع أولو العزم من الرسل ومن المقربين. هو من المقربين إلى الله تبارك وتعالى، بل هو من سادات المقربين عليه السلام. قالت: رب أنى يكون لي ولد، تعجبت كما تعجب زكريا، ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. ما الفرق بين قول الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء في قصة مريم وقول الله تبارك وتعالى في قصة زكريا يفعل ما يشاء؟ الفرق أن وجود عيسى عليه السلام أو ولادة عيسى عليه السلام كانت بغير سبب، وجود عيسى عليه السلام كانت بغير سبب، إنما كان خلق عيسى بكلمة كن من غير أب. أما يفعل ما يشاء، فهذا وجود يحيى كان في الإمكان العادي أن يتقابل رجل وامرأة عجوز، ويكون من العادي أن يوجد هذا الولد بينهما. أما وجود عيسى فكان بغير سبب. وكذلك يخلق ما يشاء عند عيسى ويفعل ما يشاء عند زكريا، لأن قصة عيسى أغرب من قصة يحيى، إذ ولد عيسى من غير أب، والله أعلم. قال: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى: والكلام عباد الله عن ولادة عيسى ووجاهته في الدنيا والآخرة. قلنا منذ قليل جاءت البشارة بولادة عيسى، والله عز وجل وصفه بأنه وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة ومن المقربين. قال الله عز وجل عن تمام البشارة بعيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب، قالوا معنى الكتاب يعني يعلمه الكتابة، وكان عيسى فيما روي من أحسن الناس خطا. يعلمه الكتاب يعني الكتابة والخط. والحكمة، الحكمة معرفة أسرار الشرائع ووضع الشيء في موضعه. والتوراة والإنجيل، يعني كان عيسى عليه السلام يحفظ التوراة ويحفظ الإنجيل. إذن عندنا من الوجاهات والآيات لعيسى عليه السلام أنه كان وجيها في الدنيا والآخرة، وأنه كان من المقربين، وأن الله عز وجل علمه الكتاب وعلمه الحكمة وعلمه التوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، أي جعله الله عز وجل رسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني علامة على صدق ما أقول لكم من الله تبارك وتعالى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. تلاحظ قبل أن نتكلم عن الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام، تلاحظ أن الله عز وجل قيدها بقوله بإذن الله عز وجل. فتقييد هذه الآيات بإذن الله في دفع التوهم الذي عند النصارى أن عيسى إلها من دون الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني جعل الجماد حيوانا يطير. وأبرئ الأكمه، ما هو الأكمه؟ الأكمه الذي ولد أعمى، يعني الأكمه مش الأعمى، لا، الذي ولد أعمى. وهذا أبلغ في التحدي، أبلغ في التحدي وأبلغ في الآية وأبلغ في الإعجاز. وأبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص الذي به مرض جلدي، مرض معروف، وأحيي الموتى بإذن الله. وكذلك الآيات هنا عباد الله مقيدة بإذن الله لدفع توهم النصارى أن عيسى إلها. وأنبئكم بما تأكلون الآن وما تدخرون في بيوتكم لغد إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن هذا علامة على صدقي وصدق ما جئت به من عند الله عز وجل إن كنتم مؤمنين. ويلاحظ أيضا عباد الله في هذه الآيات أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا بما يناسب أهل زمانه. الله عز وجل ما بعث نبيا بآية إلا بما يناسب أهل زمانه. فهذا موسى عليه السلام في زمانه برع الصحراء، فجاءهم موسى عليه السلام بآية حيرت كل سحار. وهذا عيسى عليه السلام في زمانه برع الطب وأصحاب الطبيعة، فأتاهم عيسى بآيات لا يستطيعون إليها سبيلا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم برع في زمانه الشعراء والبلغاء والفصحاء، فجاءهم بآية لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بهذه بمثل هذه الآية لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول الله عز وجل عن عيسى أيضا كما ذكرنا أن الله عز وجل خلقه من غير أب، جعله وجيها في الدنيا وجيها في الآخرة ومن المقربين، يعلمه الكتاب ويعلمه الحكمة التي هي أسرار الشرائع، وكان يحفظ التوراة والإنجيل، وكان رسولا إلى بني إسرائيل، وجاء بآيات أربع، واحدة منها تكفي إحياء الموتى والإخبار بالأمور الغبية وجعل الجماد حيوانا وإبراء ذوي العاهات، وأيضا مصدقا لما بين يدي من التوراة. فعيسى عليه السلام كان يعمل بأكثر أحكام التوراة، وأكثر أحكام التوراة لم ينسخ الإنجيل، إنما جاء متمما لها ومقررا لهذه الأحكام ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ما المراد بقول الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم؟ قالوا المراد أن عيسى عليه السلام جاء ليحل لهم ما حرم عليهم الأحبار والرهبان افتراء على الله تبارك وتعالى. إذن كان الأحبار والرهبان يحرمون على بني إسرائيل أشياء افتراء على الله تبارك وتعالى، فجاء عيسى عليه السلام يحل لهم هذه المحرمات التي افتراها هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان، وسموا هذا كشف لافتراء الأحبار والرهبان. قالوا أيضا المراد بقول الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أن الله عز وجل حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ذنوبهم ومخالفتهم التي ارتكبوها، وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهما الآية، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم هذه الطيبات التي كانت حراما عليهم من قبل الله عز وجل بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها، وهذا سماه العلماء نسخا. فالإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة بهذا المفهوم. إذن مرة أخرى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه قولان. القول الأول: المراد جاء عيسى يحل لهم ما حرم عليهم الأحبار والرهبان افتراء على الله عز وجل، وهذا يسمى كشف لافتراءات الأحبار والرهبان. القول الثاني: أن عيسى عليه السلام جاء يحل لهم ما حرم الله عليهم من الطيبات بسبب ذنوبهم، ويسمى هذا عند العلماء نسخ، يعني الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وجئتكم بآية من ربكم دالة على صدقي فيما أقول لكم، وهي الآيات السابقة: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذه هي المفاجأة عباد الله. أين المفاجأة؟ إن الله ربي وربكم فاعبدوه. عيسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل: أنا وأنتم سواء، عبيد لله عز وجل. أنا وأنتم سواء، عبيد لله عز وجل. وهناك ما هو أصرح من ذلك: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يقولون إن عيسى عليه السلام استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إن الله ربي وربكم، الله عز وجل هو الذي خلق ربوبية، هو الذي رزق ربوبية، هو الذي ملك ودبر ربوبية، فاعبدوه توحيد الألوهية. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. والآن عباد الله مع أسئلة البحث. أولا أنبه: البحث الأول كان فيه سؤال: بماذا افتتح الله عز وجل سورة آل عمران؟ بعض إخواننا كتب افتتح السورة بالحروف المقطعة. طبعا الإجابة دي ما احنا قلناهاش. افتتح الله عز وجل سورة آل عمران ب، ناس كتير أول إيه افتتح السورة بالألوهية. الإجابة دي أنا بعتبرها غير تامة، إجابة مش مظبوطة. أمال افتتح الله عز وجل السورة بإيه؟ بتفرده بالألوهية. لازم تقول تفرده بالألوهية، مش احنا مش بنثبت أن الله عز وجل إله، لا، نثبت أن الله عز وجل متفرد بالألوهية. ولذلك لما أسألك ما معنى لا إله إلا الله تقول لي لا معبود إلا الله، غلط. الصح لا معبود بحق إلا الله. ولذلك هنقول افتتح الله عز وجل سورة آل عمران بتفرده بالألوهية. التفرد ده مهم جدا يا إخواننا، اللي هو توحيد الله عز وجل. طيب أخويا عماد بيقول اللي جاوب يعيد الإجابة. يا سيدي البحث ده ما فيش عليه درجات، يعني تجريبي، اسمه بحث إيه؟ تجريبي، عشان نطمن أخونا الشيخ عماد لعل له يعني من المشتركين الكثير، فهو صاحب بيوتات كثيرة أو كثيرات، لا كثيرة. طيب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. موجب الاصطفاء في هذه الآية قلنا هناك قول إن الله اصطفى دين هؤلاء، ولكن القول ده إيه؟ الأقوى منه، إن الله اصطفى آدم يعني خلقه بيده، أسجد له الملائكة، نفخ فيه من روحي، الكلام اللي احنا قلناه، ونوح أول رسول إلى الأرض وأطال الله عمره وحسن عمله، كما قلنا آل إبراهيم، منهم إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر على الإطلاق. أما أهل عمران فالله عز وجل جعل منهم مريم وابنها وجعلهم آية للعالمين. ما معنى قوله تعالى ذرية بعضها من بعض؟ يعني يولد بعضها من بعض، يعني يعاضد بعضها بعضا، ينصر بعضها بعضا، يعني يتبعون منهج بعضهم في التوحيد والإخلاص. وضربنا مثالين في مثل هذا، يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي، وأولاد يعقوب عليهم السلام يقولون نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما معنى قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن؟ يعني قبل الله عز وجل مريم نذرا من أمها لخدمة المسجد الأقصى، ولم يكن للنساء في زمنها هذا أبدا، إنما قبلها الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه سبحانه وتعالى. أنبتها نباتا حسنا، قلنا يسر لها أسباب القبول، جعل لها منظرا مليحا وشكلا ومنظرا طيبا، وكفلها زكريا، جعل الله عز وجل لها زكريا كافلا، وجعل لها جلادة وقوة في العبادة، وغير ذلك موجود في المذكرة. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو يقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، بشر الله زكريا في شأن يحيى بجملة من البشريات. قلنا أهم البشريتين يا إخواني أن الله عز وجل بشره الأول بوجود يحيى يعني ولادته، بشارة الأعلى والأعظم أنه سيكون نبيا، وهذه البشارة أعلى من الأولى، وبينهما أنه كان سيدا وكان حصورا وغير ذلك من البشريات. قال الله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول كان لخدمة المسجد الأقصى، وأيضا ما كان فيها من صفات حميدة وقوال سديدة، وأيضا لكثرة عبادتها. وأما الاصطفاء الثاني فاصطفى الله عز وجل على نساء العالمين، يعني جميع نساء العالمين، وهذا قول قبل آخر، بل اصطفاها الله عز وجل على نساء زمانها لوجود خديجة وفاطمة وعائشة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الأمم. معنى طهارك يعني طهارك من الذنوب والمعاصي والشرك، وطهارك من الصفات المنقصة للعبد. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. صور الوجاهة التي نالها عيسى عليه السلام، هنقول أنه ولد بغير أب. طيب وجيها في الدنيا، كان وجيها في الآخرة، ونشرح، وكان من المقربين، علم الله عز وجل الكتاب والخط، علمه الحكمة، كان يحفظ التوراة والإنجيل، وكان رسول بني إسرائيل، والأربع آيات التي أتى بها، وأيضا أحل لبني إسرائيل بعض ما كان محرما عليهم، ودعاهم في آخر دعوته إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. هل يجوز تفسير القرآن بما جاء في الإسرائيليات؟ ده موضوع اليوم مع أخينا الشيخ محمد عبد الباقي. الإسرائيليات يا أخوانا أحيانا لو واحد يسمع كلمة إسرائيليات يشمئز، لا، في إسرائيليات تصدق ما عندنا، هل نعمل به ولا لا نعمل؟ هيبين الشيخ محمد. في إسرائيليات تخالف ديننا، نعمل بها ولا لا نعمل؟ ده هيبينه الشيخ محمد. في إسرائيليات لا تخالف ما عندنا ولا توافق ما عندنا، هل نرويها؟ هل نصدقها؟ هل نكذبها؟ ده هيعلمهن الشيخ محمد إن شاء الله عز وجل بعد قليل. ما الفرق بين يفعل ويعمل؟ وأيهما ورد في القرآن منسوبا إلى الله عز وجل؟ ولماذا؟ أيضا يجيب عن هذا السؤال أخونا فضلت الشيخ عماد، في محاضرته إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك معاني الكلمات، والآن مع شيخي وحبيبي الشيخ محمد عبد الباقي، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من المؤسف أن كثيرا من كتب التفسير مليئة بالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات التي تخالف عقائد المسلمين. وأولا لابد أن نتعرف ما معنى الموضوعات وما معنى الإسرائيليات. نقول أن الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الحديث الموضوع أو رواية الحديث الموضوع الحرمة، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن رواية الحديث الموضوع من غير بيان وضعه من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية أخرى: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. والفرق بين الروايتين: الرواية الأولى تقول يرى، أي بمعنى يعلم أن هذا مختلق مكذوب علي، فهذا أحد الكاذبين، الراوي والذي حدث بالتثنية الكاذبين. وقوله يرى أي يظن أنه كذب، فأيضا هذا من الكذابين، أي لكونه لم يتحقق من قول النبي عليه الصلاة والسلام أهو صدق أم كذب. وعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى نهيا شديدا، يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الإسرائيليات، فمعنى الإسرائيليات أي الروايات التي جاءت عن كتب بني إسرائيل. كتب بني إسرائيل هي التوراة وهي التلمود، والتلمود هذا بعض تعاليم وشرائع ووصايا وضعها أحبار اليهود، وتفاسير التوراة والحديث عنها. كذلك من كتب الإسرائيليات كتاب نبينا داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. أما كتابهم الأول فهو التوراة، والله تعالى يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لكن ما هي التوراة التي هي هدى ونور؟ هذه التوراة التي لم تحرف ولم تبدل، التي لم تحرف ولم تبدل. أما الروايات الإسرائيلية التي جاءت من هذه الكتب، سواء من التلمود أو من كتب تفاسير التوراة عندهم، أو بعض الوصايا التي وضعها حاخامات اليهود، فهذه كلها هل نحدث بها أو لا نحدث بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان ينهى عن التحديث عن بني إسرائيل، وكان يغضب أشد الغضب إذا رأى أحد المسلمين يقرأ في التوراة أو في الكتب السابقة، كما في رواية عمر بن الخطاب حينما قال وقد رآه يقرأ نسخة من التوراة: أمتهوكون، يعني هل أنتم متشككون فيها يا ابن الخطاب؟ ولغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وغضبه دليل على زجره على مثل هذا. ثم لما استقر الأمر وعلم الناس دينهم الحق وأصبحوا على دراية بدينهم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التحديث عن بني إسرائيل، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل، أي حدثوا بما يصح أن تحدثوا به، ما هو سنبين. لكن ليس كل ما نسمعه أو نقرأه من كتب الإسرائيليات نرويه ونستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل الآي بما تجدوه عندكم أو بما لا يخالف دينكم. أما إذا كان ما عند بني إسرائيل أو من الإسرائيليات ما يخالف عقيدة المسلمين فلا يجوز التحدث به. ولذلك العلماء يقولون أن رواية الإسرائيليات على أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم علمنا كذبه مما في أيدينا من القرآن والسنة، قسم علمنا كذبه مما في أيدينا من القرآن والسنة. مثال: قالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا من الإسرائيليات، نكذبه ولا لا نصدقه؟ نكذبه ولا نصدقه؟ هذا نكذبه، لأن ما عندنا وما في أيدينا كذب ذلك كله. فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك القسم الثاني قسم علمنا صدقه بما عندنا مما لا يخالف عقائد المسلمين. مثال: جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا نجد عندنا أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لماذا؟ ها؟ تصديقا لما قال هذا الحبر. ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما كذب هذا الحبر بل أقره على ما قال، وفيه دليل لأهل السنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأنه هنا أشار إلى الأصابع والأصابع لا تكون إلا في اليد. ولذلك نقول أن أحاديث الأصابع كلها تثبت أن اليد حقيقية وليست مجازية كما قال أهل البدع. فأهل البدع يقولون إن اليد معناها القدرة أو القوة أو النعمة، لكن هذا الحديث يخالف. كيف تكون القوة لها أصبع أو القدرة لها أصبع أو النعمة لها أصبع؟ فهذا دليل لأهل السنة. ثانيا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يهودي فقال يا محمد إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعدما قال له الحبر هذا الكلام كأنه يقره أن هذا شرك وأن هذا تنديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت. فهذا فيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحبر على ما قال من أن الحلف بغير الله شرك، وأن تشريك المشيئة هذا من التنديد لله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله ثم شئت. هذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث فلا هو مما نكذبه أو كذبه واضح عندنا أي بما في أيدينا، ولا صدقه واضح عندنا، وذلك روايته لا تضر، وقد نغتني عنه بترك الأمر لله عز وجل. مثال: الله تبارك وتعالى قص علينا قصة أهل الكهف، لكن كم كان عددهم لا ندري، جاء في بعض روايات الإسرائيليات أنهم عددهم كذا وكذا وكذا، لكن هل عددهم هذا ينفع أو يضر؟ هل يخالف ما عندنا أو يوافق ما عندنا؟ ما عندنا علم، إنما قال الله عز وجل: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فهذا من الأمور التي علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، ومن ثم إذا حدث صاحب كتاب أو مفسر ما جاء عن الإسرائيليات مثل هذا، فهذا ليس يعني ليس بخطير وليس فيه حرمة وليس فيه جرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في مثل هذه الأمور وفي مثل ما عندنا يصدقه، كما جاء عن هذا الحبر وذاك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون وإنكم تنددون. لكن كما قال الشيخ: إذا سمعنا أن هذا من الإسرائيليات فلا يعني نضع الأمر صعب وخطير حتى نعرف ما هذه الرواية وما تقول، وهل توافق ما عندنا أم تخالف ما عندنا. هذا أمر. الأمر الأخير أن علينا أن نعلم أن ممن أكثر من الروايات عن الإسرائيليات بعض الصحابة وكبار التابعين، أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو ممن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ممن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فرواياته للإسرائيليات ليس معناها أنه هو الذي كذبها أو تعمد أن يضعها للمسلمين، إنما هو نقلها فقط. كذلك ممن اشتهر بذلك كعب الأحبار، وهو أحد كبار التابعين، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يحدث بالإسرائيليات، أي بما قد قرأ وعلم من كتب بني إسرائيل، ومع ذلك لم يتهمه أحد من العلماء النقاد أهل التعديل والتوثيق والجرح والتعديل، لم يذكر أحد أنه كذاب أو اتهمه بالكذب والاختلاق على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الخطير أن نأتي بقصة إسرائيلية ثم ننسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هل بعض الروايات التي جاءت عن الصحابة، الروايات التي جاءت عن الصحابة لكن لها حكم الرفع لكونها أنها لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد، هل هذا له حكم المرفوع أم لا؟ يعني إذا حدثنا صحابي جليل بحديث لكن هذا الحديث لا يعرف من قبيل الرأي ولا الاجتهاد، كالتحديث عن أمر غيبي أو عن أمر في الجنة والنار أو ما شابه، فهل هذا نأخذه على أنه له حكم المرفوع أم لا؟ الجواب أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يحدثون عن بني إسرائيل، فإذا جاء خبر عنهم في مثل هذه الأمور يكون لها حكم الرفع. أما من اشتهر أنه كان يروي عن الإسرائيليات أو يأخذ عن كعب الأحبار وغيره ممن روى الإسرائيليات، فعندئذ نقول هذا ليس له حكم الرفع، هذا ليس له حكم الرفع. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بقى تفسير القرآن بما جاء في الإسرائيليات؟ يجوز تفسير ما جاء في القرآن بالإسرائيليات إذا كان المروي من الإسرائيليات يوافق ما عندنا، ولا تجوز روايته إذا خالف ما عندنا، أو ما لا تضر روايته لأنه لا يخالف ولا يوافق ما عندنا. والآن عباد الله مع أخينا وشيخنا وحبيبنا الشيخ عماد فليتفضل، ومش عاوز بقى ينسى الإجابة على السؤال، يفعل ويعمل. سات الله كات يا اخوانا، معلش الاخوات اللي عاملين دوشه دول الله يكرمكم بالله عليكم، بس اهدوا شويه اهدوا شويه. الاخت اللي ورا دي تبص عليها، انا بتكلم على تحت. الاخت اللي ورا دي الله يكرمك يا عادي، الاخت اللي لابسه اسود دي ما تتكلمش مع جنبي، الله يكرمكم. لا شوشره، انا مش شايفكم، بس جيت لنا شكاوي ان انتوا عاملين دوشه وحاجات، وفي ناس بتجيب لب وتقعد تأزأز وحكاوي وحواديث طيب طيب استغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، وبعد، قبل أن أبدأ أذكر نفسي وأحبتي بالمنح الإلهية والنفحات الربانية التي من الله عز وجل علينا بها، فالله رؤوف بعباده ولطيف بهم ويريد بنا الخير، وذلك لما وهبنا من شهر حرام جعل لنا فيه موسم للخيرات لنتنافس فيه على الطاعات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإكثار من الصيام في هذا الشهر. وأيضا سيأتي معنا في هذا الشهر منحة إلهية عظيمة، وهي الصيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء من فضل الله عز وجل علينا أنها تأتي إيه؟ يوم الخميس. وتعلمون فضل صيام الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول أن الأعمال ترفع في هذين اليومين، ويحب أن يرفع عمله وهو صائم. فالله يصوم عاشوراء وكان بيصوم الاثنين والخميس، أو ممكن يشرع من الآن أنه ينوي في هذا العام الجديد أنه يداوم على صوم الاثنين والخميس، يكتب له صيام الاثنين والخميس ويكتب له صيام عاشوراء فهنيئا. طب ما فضل صيام عاشوراء؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال احتسب على الله انه يكفر السنة الماضية، يعني اللي عملته من الذنوب والخطايا والمعاصي والسيئات والاوزار. طبعا عايزين تعرفوا معاني الحاجات دي وفرق بينها. المهم ان ايه؟ ان ديت تمحى فضل الله عز وجل، او يغفرها الله عز وجل، او يكفر الله عز وجل طيب ذنوب السنة الماضية. طبعا الكبائر لها حاجات تانية، واضح؟ فأحث نفسي وأحبتي على صيام يوم عاشوراء، وسيكون يوم الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عزم عن أن يصوم التاسع، فبما أننا قلنا أن احنا نكثر من الصيام في شهر رمضان فلنصوم التاسع والعاشر، ومن زاد فله أكثر. نعم في رمضان مع معذرة الواحد الحمد لله. طيب في معذرة برضو أنبه على شيء، إن إيه؟ إن حدث بدع في يوم عاشوراء. وتعلمون أحبتي ما يصنعه الشيعة الروافض في هذا اليوم، بيعملوا إيه؟ يصرخوا يلطموا ويعيطوا ويعوروا بعض، حتى العيال الصغيرين يعني يجرحوهم وكذا. ليه بيعملوا كده؟ حزنا على الحسين رضي الله عنه وارضاه، على مقتل الحسين. لكن احنا بقى نخالفهم، نعمل ايه بقى؟ نفرح بقى ونستحمى والكحل والحنة صحيح؟ ليه؟ حدث في عاشوراء بدعة متضادة. الشيعة الروافض حزنوا على مقتل الحسين فبيلطموا ويصرخوا. في بقى ناس اسمهم نواصب، ناصبوا أهل البيت العداء ففرحوا ويغتسلوا ويحنوا والتوسعة والحاجات دي. احنا بقى بنعمل ايه زي النواصب؟ احنا والله يعني ما شاء الله عندنا كل حاجة ناخد منها حاجة، يعني البدع ما شاء الله، حتى البدع الشيعية بناخدها ساعات ساعات، في عاشوراء بنخلف الشيعة وناخد بإيه؟ بدع النواصب. طيب فهذه بدعة يا أخوانا، لا نكتحل ولا نحتفل بشيء من هذا. وأيضا في حاجة تسعة اللي هو بيقول لك إيه، نوسع العيال، وفي حديث غير صحيحة وسع، وفي بقى نستعمل رز ولبن ومهلبية وعشورة، وكان زمان أيام زمان وأنا صغير، فاكر يا شيخ مصطفى كان في حاجة اسمها بط، كان برضه بيذبحوا بط ويوسعوا على العيال بقى وحاجات زي كده. طيب الله المستعان، انا شاء الله شفت حديقة الحيوانات بط. طيب استغفر الله. طيب احنا قلنا ان صيام يوم عاشوراء بيعمل ايه فضله؟ ذكر ابن الجوزي يرحمه الله تعالى في كتاب اسمه أخبار الحمقى المغفلين، إنه واحد من الحمقى دون صام لغاية الظهر وأن فاطر، إيه عم؟ قال خلاص يكفيني 6 شهور. طيب يقول تعالى استغفر الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى أن قال إذ قالت امرأة عمران، لنا وقفة مع كلمة امرأة عمران. طيب امرأة دي مؤنث إيه؟ كلمة امرؤ، وإن امرؤ إيه؟ امرؤ إيه؟ ها؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد، فامرؤ مذكر مؤنثه إيه؟ امرأة. طيب الفرق بين امرأة وزوج، امرأة وزوج، واضح؟ قالوا إن ليه يعني ما قالش هنا إيه زوج عمران، قال امرأة عمران. قالوا إن في فروق بين المرأة والزوج. قالوا إن المرأة تأتي لمجرد الأنوثة عشان نثبت إن دي إيه أنثى، صفتها إنها إيه أنثى، مش شرط تكون متجوزة ولا غير متجوزة، يعني ممكن تارد امرأة في القرآن وغير متزوجة، ها سورة القصص وجد من دونها امرأتان تذودان وكانوا مش متجوزين، بدليل ان ايه الرجل الصالح زوج ابنته لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، واضح؟ فممكن تكون امرأة وغير ايه متزوجة، واضح؟ طيب حد يعرف يقول الفرق بين المرأة والزوجة؟ تأتي الزوجة من باب المشاكلة والمشابهة، السماء والأرض هذا زوج لهذا، الله عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجهم، طب ظلموا ماشي دول ظلموا، طب وأزواجهم ذنبهم إيه؟ مش المقصود زوجاتهم، أزواجهم يعني الذين يشابهوهم ويشاكلوهم، واضح؟ وعليه تفسير إذا النفوس زوجت، واضح؟ لا إله إلا الله. طيب بعض الناس يقول لك ايه الفرق بين المرأة والزوجة، ان المرأة تأتي لان في خلاف، اذا كان خلاف في الدين يقول امرأة، كان منتقد ليه الله عز وجل قال امرأة نوح مخالفة له في الدين، امرأة لوط مخالفة له في الدين، امرأة فرعون مخالفة له في الدين، طب ما هنا زكريا الايه وامرأة عاقر مش مخالفة له في الدين، واضح؟ طيب فقال لك الفروقات اللي بين الزوجة والمرأة، ان المرأة اذا كان هناك احد الخلل في اشياء، يعني يوصف كلمة امرأة اذا كان خلل في ايه في اشياء، منها اذا كان مثلا هناك نزاع بين المرأة وزوجها، واضح؟ كقوله تعالى ان امرأة خافت من بعلها نشوزا، فهنا قال ايه امرأة ما قالش زوج. كذلك اختلاف الدين كما في قوله تعالى ألا يلتفت، الله عز وجل قال لا يلتفت منكم أحد إلا إيه، فهي اختلاف في الدين. طيب أيضا العلاقة الزوجية إذا كان فيها أي خلل في عدم إنجاب، وهنا كما في قوله تعالى أو مثلا اختلاف في الزوجية في امرأة مثلا أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، فالزواج أصلا غير صحيح، الزواج لأن أزواج الكفار على غير نهج صحيح أو كذا كذا قالوا، وهذه مسألة فيها كلام وفيها خلاف. طيب أيضا إذا كان الحياة الزوجية فيها خلل كعدم الإنجاب وامرأة عاقر، واضح؟ شوفوا هنا الله عز وجل قال في زكريا الأول لما كانت امرأته عاقر قال إيه؟ امرأة. لما ربنا أراد أن تنجب قالوا أصلحنا له زوجه، خلاص ما عادش فيها إيه؟ خلل ولا عيوب. طيب وكذا قالوا. طيب وقفة ثانية مع قوله تعالى ربي، نجد أن معظم الأدعية في القرآن بتبدأ بإيه؟ بربي مش بإلهي، ومعظم أدعية الأنبياء كذلك، واضح؟ قالوا لي قالوا لأن الرب فيه تربية، ما تنده بالرب فيه تربية، والتربية تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة يعني إخوانا درسنا توحيد الربوبية، فعل الرب تجاه العبد اللي ربنا بيفعله للعباد ده إيه؟ توحيد الربوبية، واضح؟ اللي العبيد بيفعلوه تجاه الله عز وجل ألوهية، يعني اللي نازل ربوبية، خلق تدبير تصريف إحياء إماتة رزق وهكذا. فأنت ما بتطلب من ربنا عايز ربنا إيه؟ يرزقك أو ما شابه ذلك، للتربية العامة، الخلق والتدبير وتصريف الأمور الأشياء هذه. في تربية خاصة لأصفياء الله عز وجل ولخيار الناس، كمثلا تطلب من الله عز وجل أشياء خاصة، واضح؟ فيربيهم لإصلاح دينهم ودنياهم، دي التربية الخاصة. لذلك معظم الدعاء برب إما لجلب منافع أو دفع مكاره، واضح؟ لا إله إلا الله. وقف مع قوله تعالى وسيدا وحصورا، ينفع أن نسمي السيد أو نقول فلان ده سيد؟ ها ينفع؟ الله مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما السيد الله، يعني نحن نقول سيد؟ ها طيب السيد بألف واللام جزاك الله خيرا، لا برضه مش كده مش صحيح. على العموم طيب كلمة سيد أو السيد وردت في النصوص الشرعية، ما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولا أدم ولا فخر. طيب وقال عن ابنه إن ابني هذا سيدا يصلح الله به أو يصلح بين طائفتين. طيب وقال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، قال الأنصار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عن أبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أما قول القائل الآن نقول سيد لكن ما يقولش السيد بالألف واللام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بألف واللام، واضح؟ لكن السيادة العبدية غير السيادة الإلهية، كالكرم الإلهي غير كرم الخالق غير كرم المخلوق. والله عز وجل ذكر عزيز في القرآن لصفة للمخلوق، اجعلنا على خزائن الأرض حفيظ عليم وهكذا، واضح؟ معذرة شو محمد بكلف العقيدة حضرتك قاعد سمحت. طيب يا أخوان طب نجمع فنجمع بين هذه الأشياء. قالوا إن السيد النهي عن السيد نهي على إطلاقه على غير المالك، من معاني السيد اللي هو إيه؟ المالك، من معاني السيد أنه المالك، يبقى النهي على إطلاقه على غير المالك. طب الإذن في إطلاقه على المالك، واضح؟ من سيد هذه الدار فلان يعني مالكها، واضح؟ طيب استغفر الله. بالنسبة نأتي بقى لإيه انتوا مالكم بالي منك دي فاتحين بقكم. طيب نطر المجلس. كان في مرة واحد في مدرسة الصنايع زمان مدرس، وده للأسف ان احنا اصبحنا الان يعني نضع ابناءنا في ايدي الله المستعان. في مدرس بيقول للطلاب ايه؟ انا مش عارف انتوا مختلفين في ابو عيسى ليه، مع ان ده واضح جدا في القرآن. قالوا له ازاي هو عيسى له أب؟ قال له كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أبوه اسمه رزق. طيب هنا في قوله تعالى وقفة في قوله تعالى يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء. طيب نجد في القرآن الله عز وجل يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، فعال لما يريد، فينسب الفعل بتصريفاته إلى اسم الجلالة، لكن هل في الله يعمل والله عمال ولا مثل هذه تأتي؟ لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن الله إيه يعمل أو عمال أو ما شابه، لكن يأتي إيه يفعل فعاله. طيب قالوا أن الفرق بين يفعل ويعمل أن العمل يحتاج إلى تفكير، العمل يحتاج إلى إيه؟ إلى تفكير ومقارنة بين الفعل والترك، أعمل ما أعملش وبعدين يقرر. طيب هذا في العمل، وهذا لا يليق بالله عز وجل إن هو إيه، هذا لا يليق بالله عز وجل إن هو إيه، إن هو يفكر، ربنا مش هيفكر يعمل ولا ما يعملش. طيب أيضا قالوا العامل قد يعمل له غيره، العامل قد يعمل له إيه غيره، يعني واحد عنده عمل واضح، معلش فلان أمي بالشغل بتاعي ده اعمل العمل ده مكاني، واضح، والله عز وجل غني عن العالمين، مش هيقول لحد اعمل لي إيه هذا العمل. أيضا قالوا العامل زي ما احنا بنشتغل عمال في وظيفنا أو في شركتنا أو مؤسساتنا أو عند حد، العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله، فهو فقير يحتاج، انت بتشتغل ليه؟ عشان عايز فلوس. طيب طب ربنا عايز فلوس، طب ربنا عايز ايه؟ ده اعكوا، ما ينفعش يقول ربنا عايز، اوعى يا اخوانا ده كلام يعني ايه يقع فيه كثير من الناس، ما تقولش ربنا عايز، كثير من الناس يقول ربنا عايز كده، لا ليه؟ لان العوز معناه الايه؟ الحاجة، واضح، والله عز وجل لا يحتاج، خلاص يا اخوانا. طيب بالنسبة ايضا وقفة مع غلام وولد، غلام وولد، ليه في زكريا قال ايه غلام وفي مريم عليه السلام او عليهما السلام قال ايه ولد؟ احنا عندنا الولد تطلق على الذكر ولا الانثى؟ الذكر والانثى، دليل ذلك ايه؟ ها في آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فالاستغراب في قصة مريم أنها يولد لها أصلا، واضح؟ فقالت إيه؟ ولد، واضح؟ لكن في زكريا عليه السلام ذكر الغلام، والغلام المقصود به إيه؟ الذكورة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بغلام فوضعه في حجره، واضح؟ فأوتي بغلام يغسل بول الجارية بخلاف بول الايه؟ الغلام، فالغلام مقصود به الذكورة، الجارية الأنثى. فالله عز وجل ذكر في يحيى أنه غلام فيه قوة، فيه ذكورة، فيه إمكانيات الذكورية، ومع ذلك قال حصورا، يعني فيه الذكورية والقوة على النكاح والجماع والنساء وكذا، لكنه ايه؟ حصور، لا يأتي ذلك ولا يفعل ذلك اكتسابا، عشان كده ربنا بيثني عليه ويمدحه، مش جبل على ذلك، لو جبل على ذلك ايه المدح؟ ما هو ربنا خلقه كده، لا، لكن هو عنده الصفات دي وعنده الذكورة والقدرة على النكاح والقدرة على الجماع، وهو الذي بعد عن هذا، لذلك الله عز وجل ايه أثنى عليه. ما فيش واحد بيقول لي ايه طب انا عامل زي يحيى ومش هتجوز، لا لا يجوز، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق قال ولكن أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا كان ممدوح في شرع من قبلنا كما يبين لنا الشيخ محمد، مثل الإسرائيليات، واضح. أما في شرعنا فلا يجوز التبتل، الرهبانية ابتدعوها من عند أنفسهم، ما كتب الله عز وجل عليهم. أما بالنسبة للسؤال اللي معنا في خلاص هو يعمل يخلق، خلاص خلصنا الشيخ مصر يتكلم عليه. طيب لا إله إلا الله. طيب هنا الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة الله، عيسى عليه السلام مخلوق ولا إله؟ مخلوق، وهو كلمة الله، يبقى كلمة الله مخلوق ولا لا؟ مخلوق، شاء شاء الله. يبقى كلام الله مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب نعيدها من تاني، عيسى كلمة الله. أنا بقول لكم الحاجات دي يا أخوانا عشان إيه بعض حد يجي يلقى عليكم شبهات، وموجودة الحاجات دي، مش موجودة، يجي واحد يقول لك إيه مش عيسى كلمة الله؟ تقول له عيسى مخلوق؟ يبقى كلمة الله مخلوقة؟ تقول له طيب لا، كلمة الله مش مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، مش زي ما بتحكوا علينا في الايه في حاجات ما مش بنتكلمش. طيب خلاص، يبقى ازاي ندفع هذا الاشكال؟ ها ماشي، احنا عايزين ندفع الاشكال ده دلوقتي. عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق، يبقى كلمة الله مخلوق. ها كيف نجيب؟ تفضل. احسنت، جزاك الله خيرا. عيسى عليه السلام هو الكلمة ولا خلق بالكلمة؟ اللي هي ايه؟ كن. عيسى هو كن ولا خلق بكن؟ خلق بكن. يبقى كلامكم صحيح لو كان عيسى هو كن، يبقى كده يبقى مخلوق، يبقى كده والله مخلوق. لكن عيسى مش هو كن، خلق بكن، يبقى خلق بكلمة الله. واضح؟ طيب. بالنسبة آخر حاجة، أنفخ فيه وتنفخ فيها في المائدة. خلاص؟ أنفخ فيه وتنفخ فيها. أنفخ فيه بالتذكير، تنفخ فيها بالتأنيث. إيه الفرق؟ تفضل. ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسنت يا شيخ. طيب أنفخ فيه، عيسى بيتكلم عن نفسه من باب التحدي بالآيات. أنفخ فيه بيقول لهم إيه ده؟ أنا لو نفخت في الإيه في الطين يبقى طير، يبقى طير. واضح؟ لكن تنفخ فيها ربنا اللي بيتكلم، بيعدد نعم عيسى يوم القيامة. ده أنا فعلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، ومن النعم اللي اعطتها لك انك ايه؟ تنفخ فيها بإذني. خلاص؟ يبقى انت حصل لك في الدنيا انك ايه؟ صور متعددة ونعم متعددة، انك نفخت في هذه الصور، لذا كان ناسب معها ان تأتي مؤنثة. واضح؟ لكن الثانية كانت من باب التحدي، ممكن تقول لسه ما حصلتش فنسب معها التذكير. والله لما حد عنده سؤال. طيب نعم، الإجابة، إجابة السؤال، نعيدها ثاني. إجابة السؤال بالنسبة ليفعل ويعمل، واضح؟ قلنا نعم، قلنا يفعل ويعمل، لم ينسب إلى الله العمل بتصريفاته، لم ينسب العمل إلى الله بتصريفاته في القرآن، ونسب الفعل، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، فعال لما يريد. طيب ليه ينسب الفعل ولا ينسب العمل؟ قالوا أولا العمل يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل والترك. العمل يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل والترك، وهذا لا يليق بالله. الثاني العامل قد يعمل له غيره، العامل قد يعمل له غيره، والله غني عن العالمين. نعم. الثالث العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله، فهو فقير يحتاج، والله لا يحتاج لأحد ولا لشيء. طيب بينه وبينك كده انت. طيب طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده حاجة؟ حد عنده سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.